انتشر في هذا الزمن ما يسمى باقات ورد خاصة عند دخولك المستشفيات، فما حكم إهداء الورد للمرضى؟ وهل هذا له أصل؟ ولماذا لا ينبه المسؤولون عن هذه الظاهرة حتى تتحاشى؟ هي لا أعلم لها أصلا، لكن إذا كان فيها رائحة طيبة توجب سرور المريض واستئناسة فلا فيها بأس، ولكن أخشى أن تتطور المسألة، لذلك لو أنه لو تركت لكان أحسن. ثم فيها أيضا قد يكون فيها ملاحظة أخرى، وهي أن العائد للمريض كأنما يريد أن يفرحه تفريحا حسيا جسديا دون أن يدعو له بالشفاء والعافية ويقول اصبر واحتسب فلك الثواب والأجر، لأنه يظن أنه بهذا الإهداء يسر ويكفي السرور الجسدي. هذه أيضا قد توجب الإنسان أن يتوقف في القول بحلها ورود. لعلك ما تشمنت ها؟ لا إله إلا الله. ليش يقول ورد؟ هو يقول ورد بس السؤال ولا صناعية؟ المرضى صبياني في الرحم. نعم؟ على كل حال عاد هذا شيء ثاني، لكن بس أني أنا أخشى أن تغلب علينا مسألة التنعيم الجسدي والراحة الجسدية دون الراحة القلبية. ينظر فيها، ينظر فيها وتأمل فيها. توقف يعني بالحل؟ توقف بالحل، لكن مو هو اللي ضد التحريم، لأن التحريم صعب، تحريم في شيء ما ورد فيه تحريم صعب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.